العلم القرآني لهذا البلد، والذي شرفت به الإذاعة أن يكون ضمن قرائها وابن هذا البلد وابن الشرقية. ولكن الشيخ محمد هنيل لم يكلمني بنفسي إلا أنه وصله الخبر، فكان في انتظار فضيلة الشيخ حطان ليحييه في بلده وفي بيته. أيها الإخوة، يأتي اللقاء المرتقب، مع ذلكم الصوت وذلكم الولي، ذلكم الصوت الذي زاده الله جمالا أنه وهب حياته لتلاوة كتاب الله ومعجزة رسول الله. أما ذلكم الولي فقد أخذ النفحة من سيدي أحمد البدوي، فهو قارئ السورة في مسجده في كل يوم جمعة، ثم يأتي ليتوج بنفحة سيدي جودة وسيدي عيسى رضي الله عنه. فضيلة العلم القرآني في العلم العربي الشيخ محمد عبد العزيز حطان، علم الإذاعات العربية والتلفزيون العربي، يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. Yeah.

يجيبك من عم الحاج. الله يجيبك يا عم الحاج. الله يجيبك. وكم خلقنا من Thank you.

Thank you. اللهم صل على النبي. فين الحاجات الحلوة دي؟ الشرية نورك، الشرية كلها نورك والله. Oh, خلفتك النبي، احنا متهمين بحبك ومتيمين بك من زمان، والله عشاق لك النبي وحق الرسول، ما تحرمنا من هذا الجمال كله، وقصار الصور ايضا لا تحرمنا منه، ارجوك الله. ومن يقل منهم إني إله من دوني فقد كذب به جهنم. كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا Yeah. ليستمع إليه أستاذنا فضيلة الشيخ عطار.